في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بيتا من أبيات المنظومة، والغالب في أبيات المنظومة أنها تشتمل على قاعدة أو قاعدتين من القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله، من هو الناظم؟ من هو الناظم؟ عبد الرحمن ابن من؟ ابن ناصر السعدي. طيب، قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وردت فعل أو فعل أحدهما وفعل، وهي أقرب وستأتي إن شاء الله. هذا البيت تضمن قاعدة من قواعد الفقه، هذه القاعدة الفقهية تسمى بقاعدة التداخل، وسيأتي بيان صيغها. معناها، مضمونها، أنه إذا اجتمع عملان أو اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت في الأمر في العمل، واكتفى المسلم بإحدى هاتين العبادتين أو بأحد هذين العملين، كان مجزئا، جائزا ومجزئا، كمن يدخل المسجد قبل صلاة الفجر وعليه ركعتا الفجر وتحية المسجد ففعل واحدة منهما أجزأ. هذا معنى التداخل والاجتماع، اجتماع عبادتين وتداخل عملين، وله مسائل وتفصيلات يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا هو المعنى العام للقاعدة الفقهية. فما هي أهمية هذه القاعدة الفقهية التي تسمى بقاعدة التداخل؟ أهمية هذه القاعدة تظهر في أمور: أولا، شدة حاجة المسلم إلى معرفة العمل تجاه اجتماع عبادتين من جنس واحد كيف يصنع، وهذا يحدث فيه إشكال كثير، كيف يصنع عند تداخل عبادتين أو اجتماع عملين، يحصل الإشكال في ذلك فلا يدري كيف يصنع. في هذه القاعدة الفقهية ما يلبي حاجة المسلم في هذه المشكلة. الأمر الثاني، أن هذه القاعدة الفقهية تعد من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره، أن يسر الله عز وجل على المسلم فيعمل العمل الواحد فيقوم مقام عملين بل وأكثر من عملين إذا تداخلت الأعمال، وهذا يدل على تيسير الله سبحانه وتعالى، لم يكلف بأن يأتي بكل عبادة مع اتفاقها مع الأخرى على حدة، بل يسر عليه، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث وصف هذا الباب وذكر هذه القاعدة الفقهية فقال: باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. فيبين أن هذا من الأبواب العزيزة الشريفة التي لا يقوم بها إلا من علت همته ومن تمكن في العلم وتضلع فيه حتى يجعل هناك أعمالا أو عملا واحدا يقوم مقام أعمال. الأمر الرابع عناية أهل العلم بهذه القاعدة الفقهية وهي قاعدة التداخل أو التشريك كما سيأتي. اعتنى بها أهل العلم عناية فائقة فبينوا ما تضمنته من مسائل وذكر هذا عند عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم تلميذه ابن القيم وورد عن الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا وعن السيوطي وعن غيرهم من أهل العلم ذكر مسائل متعلقة بهذا المبحث وبهذا الباب. ننتقل إلى ذكر صيغة هذه القاعدة. لهذه القاعدة الفقهية صيغة أو صيغ أشهرها قاعدة التداخل في النيات أو العبادات التداخل في النيات أو العبادات كما عبر بهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله اشتهرت بهذا الاسم أو بهذا اللقب. الثاني التشريك في النية التشريك في النية وهذا عبر عنه الحافظ السيوطي رحمه الله وعبر عن هذه القاعدة الفقهية بتعبير آخر وهو الجمع بين عبادتين كما ذكر ذلك عن ابن نجيم رحمه الله وهو أحد أئمة الفقه. ابن نجيم رحمه الله أحد علماء الفقه والأصول وأشهر هذه التعبيرات وهذه الصيغ الأولى وهي أعم من كون العمل عبادة أو غير عبادة. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب آخر من أبواب القواعد الفقهية وهو باب التداخل باب التداخل في النيات باب التداخل في النيات ذكرنا البيت الذي تضمن هذه القاعدة الفقهية: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. فما هي صيغة هذه القاعدة الفقهية؟ نعم أفضل. أشهرها التداخل بين التداخل في العبادات أو النيات نعم ومنها التشريك في النيات والجمع بين العبادات. طيب ماذا تعني هذه القاعدة الفقهية؟ ما هو معناها الإجمالي عندك؟ ما هو المعنى الإجمالي لها؟ أنت زكريا، المعنى الإجمالي لها ماذا؟ ماذا تعني اجتمعت؟ ايش يحصل؟ يعني إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فتداخلت بالاكتفاء بواحدة منهما. طيب، ما مدى أهمية هذه القاعدة عندك؟ ما مدى أهميتها؟ أن هذه من دلائل تيسير الله عز وجل ونعمه. أن ما وجه هذا التيسير وهذا الإنعام؟ ما وجه هذا التيسير والإنعام؟ أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. طيب، ومما يظهر أهمية هذه القاعدة الفقهية، نعم عندك، مما يظهر أهمية القاعدة؟ سافر، تفضل. حاجة الناس إليها، وذلك لما يحدث فيها من الإشكال. طيب عندك ماذا؟ عناية أهل العلم بها، وذلك بوضع مسائل عند هذه القاعدة كما وقع لعدد منهم. ومن ذلك قد ذكر هذا، ذكر هذا، إن كان عالي الهمم متضلعا في العلم. نعم، ننتقل إلى ذكر أدلة هذه القاعدة الفقهية وذكر شيء من أمثلتها. قد دلت الأدلة الصحيحة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه إذا اجتمعت عبادتان أو اجتمع مقصدان في عمل واحد كان مجزئا للجميع ويؤجر عليهما. من هذه الأدلة الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نوى بالعمل عملين أجر عليهما، نوى بالعبادة عبادتين متداخلتين أجر وأثيب عليهما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل ومسائل. من الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على المنبر ثم قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مقصدين، بين تعليمهم للصلاة وبين الصلاة ذاتها التي هي من أجل الإتمام. وهذا جمع لأمرين في عمل واحد. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي من التطوع، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فهو يتطوع ويعلم، جمع بين عبادتين في عمل واحد. ومن الأدلة أيضا ما ذكر في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين من كون الصيام عند الشاب يجمع أو يجمع له بين مقصدين وأمرين، وهما التطوع بالصيام، والثاني هو كسر الشهوة لديه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أرشده إلى عمل يجمع له أكثر من مقصد وأكثر من عبادة. وغير هذا كثير مما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله في مسائل هذه القاعدة. أما أمثلتها فكثيرة، نذكر مثالين لذلك مع وفرة أمثلتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المثال الأول: المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. جاء شخص معتمرا إلى بيت الله الحرام، قدم، يلزمه مع القدوم طواف، فلو قام بطواف العمرة أجزأه ذلك عن طواف القدوم، فحمل على عبادتين معا، على طواف القدوم وطواف العمرة. مثال آخر: إذا دخل الرجل المسجد وصلى الراتبة وقصد بها أنها راتبة من الرواتب وهي تحية للمسجد، أجزأه ذلك ونال به الأجر إن شاء الله مرتين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا ما يتعلق بقاعدة التداخل في العبادات والنيات والأعمال، ذكرنا ما يتعلق بذلك من حيث الأدلة والأمثلة. وهنا نذكر شيئا من شرح البيت، نذكر شرحا له وإن كان واضح المعنى. يقول الناظم رحمه الله: وإن تساوى العملان، وإن تساوى أي تماثل وتشابه، والمساواة المراد المساواة أو التساوي المراد به التساوي في الكيفية والصفة. وقال هنا العملان، عبر بالعملين وهو أعم من تعبير بعض الفقهاء بالعبادتين، ليتضمن هذا المساواة أو ليدخل في هذه القاعدة الفقهية الأعمال التي هي في جانب العبادات والأعمال التي هي في جانب المعاملات، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. وإن تساوى العملان اجتمعا، اجتمعا أي اتفقا في، بعد اتفاقهما في الصفة، اتفقا في النية والعمل الواحد. قال بعد ذلك: وفعل أحدهما، ضبطت هكذا، فعل، تجدها في بعض النسخ مضبوطة بفعل وفعل أو فعل أحدهما فاستمع، لكن الأول أظهر وأبين لأنه يتضمن الجواب والنتيجة من تساوي العملان واتفاقهما. قال: وفعل أحدهما فاستمع. إذا فعل أحدهما أي فعل أحد العملين، فعل أحد العملين فاستمع أي كان ذلك مفيدا للإيجاز الذي ينبغي أن تفهمه. وهنا قال فاستمع، وكلمة الاستماع معناها هنا الفهم، أي فافهم ذلك. إذا تساوى العملان في صفة واحدة ومن جنس واحد يكون ذلك مجزئا إذا قام بعمل منهما. فاستمع أي فافهما، والألف في قوله فاستمعا ليست ألف الاثنين، وإنما هي ألف الإطلاق التي تسمى عند الشعراء إشباع حركة حرف الروي، الحرف الأخير في القصيدة أو في البيت يشبع بما يتضمنه، إن كان فتحة يشبع بالألف، يشبع بالألف. وهنا فتح العين فأشبعها بالألف التي تسمى ألف الإطلاق وليست ألف الاثنين. والاكتفاء بأحد العملين، الاكتفاء بأحد العملين ليس مطلقا، ولكنه مقيد بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مباحث هذه القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب أو قاعدة التداخل في النيات أو في الأعمال أو في العبادات، تداخل في العبادات وتداخل في النيات وغير ذلك، هناك مباحث ومسائل في هذه القاعدة الفقهية. نذكر هذه المسائل أو المباحث شيئا فشيئا. المبحث الأول، ما هي أنواع التشريك في النية؟ أنواع التشريك في النية. التشريك في النية أو التداخل في النيات ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين هما أساسيان. القسم الأول أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، ويشرك بينهما في النية، يشرك بينهما في النية. وهذا القسم على قسمين أيضا، الأول ما تبطل به العبادة بسبب التشريك في الأمر، وذلك كمن ذبح لله عز وجل وللولي الفلاني، أو كمن صلى لله ولغير الله سبحانه وتعالى. فإذا شرك في النية بين ما لله وما لغير الله كان ذلك سببا في بطلان هذا العمل وفي بطلان هذه النية وفي بطلان هذه العبادة التي شرك بينها ما لله وما لغير الله. وضابط ذلك أن كل ما كان شركا في جانب التوحيد فإنه يبطل العبادة، يبطل العبادة. وقد ذكر أهل العلم تفصيلا في هذه المسألة، وهي مسألة أن يكون العمل لله ويشاركه غيره، أن يكون العمل لله ويشاركه غيره، يعني يداخل النية مقصد آخر هو الأصل أن يكون لله، ثم يداخله شيء آخر أو مقصد آخر أو نية أخرى، فيحصل حينئذ شيء من الفساد أو البطلان لتلك العبادة، وهو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في درس لاحق بإذن الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث التداخل في النيات والأعمال والعبادات، المبحث الأول هو أنواع التشريك في النية أنواع التشريك في النية. ينقسم هذا إلى قسمين، ما هما القسمان؟ نعم، أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة ويشرك بينهما في النية، وهذا على نوعين. الأول هو ما تبطل به العبادة بسبب هذا التشريك، كمن ذبح لله ولغيره، يذبح لله وللولي الفلاني، أو يصلي لله ولغيره، وهكذا. وهنا لا بد أن نذكر تفصيلا ذكره أهل العلم في شأن العمل الذي يكون لله ويشاركه غيره. ذكر أهل العلم أن هذا فيه تفصيل. أولا، إن شاركه الرياء مثلا، قصد به غير الله عز وجل مع الله بتلك العبادة بذلك العمل، إن شاركه الرياء من أصله فقد دلت الأدلة على بطلانه وحبوطه، وذلك كأن يقوم مثلا يراه شخص فيقوم يصلي لنظر ذلك الشخص إليه، وهو يقول أنا أصلي لله، لكن شارك ما هو لله غير الله في أصل العمل، في أصل العمل، فدل على بطلان ذلك العمل تماما، فتلك الصلاة لا تقبل وليست بصحيحة. دليل ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا كلمة السلف الكرام لا يعرف عنهم خلاف في هذه المسألة، أن العمل لغير الله إذا شارك ما لله من أصل العمل، من أصل العبادة في أولها، يعني ما نشأت هذه العبادة إلا بهذا التشريك في النية لله ولغيره، ما قام للعمل الصالح إلا من أجل هذين، فإنه يفسد العمل. ثانيا، إن كان أصل العمل لله، أن يكون أصل العمل لله سبحانه وتعالى، ثم طرأت عليه نية الرياء، ما قام للعبادة إلا لله وحده لا شريك له، ما قام للعمل الصالح إلا لله وحده لا شريك له، لكن طرأت نية التشريك أن يكون لله ولفلان أو لأولئك، فإن طرأت هذه النية في الرياء ودفع ذلك، لا يؤثر هذا على صلاته ولا على عبادته، تكون العبادة صحيحة، وهو يعد مجاهدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بمعنى أنه لا يسترسل وإنما يحاول قطع هذا الوارد على القلب، الوارد على النية، كلما عرضت له نية فيها تشريك ردها ليجعل العمل خالصا، يكون بذلك مجاهدا وعمله صحيح وليس بباطل، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق لدى أهل العلم. أما إن استرسل معه استرسل مع هذا الشيء، مع هذا المقصد لغير الله عز وجل، ففي إحباط ذلك العمل وبطلانه قولان لأهل العلم، أصحهما أنه يبطل إذا استرسل فيه، يبطل ذلك العمل، لأنه داخل في الحديث السابق، الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعمل ذلك الشرك، لأنه ليس لله عز وجل خالصا. وهذا فيما إذا ارتبطت أول العبادة بآخرها، هذا البطلان إذا ارتبط أول العبادة بآخرها، مثل الصلاة مرتبط أولها بآخرها. إن عرض له الرياء واسترسل مع الرياء وهذه النية، فإن الصلاة محبطة، والعمل الذي ليس لله عز وجل يرد على صاحبه. أما في العبادات التي لا يرتبط أولها بآخرها، كالصدقة مثلا والزكاة والقراءة والذكر، فهذه يكون العمل الذي دخلته نية الرياء فاسدا، والعمل الذي خلص لله عز وجل صحيح، كأن يتصدق 100 ريال مجزأ إلى 50 ف50، 50 يعني داخله معها الرياء، و50 صفى قلبه وصلحت نيته، الأولى محبطة والثانية صحيحة، الأولى ليس فيها أجر والثانية فيها الأجر. كذا أيضا في القراءة أو في الذكر، ما دخله أثناء هذه الفترة من الرياء فإنه يكون فاسدا، وما لم يداخله يكون صحيحا، هذا إذا استرسل في أمر الرياء. أما في حال المدافعة فقد علمت أنه لا يلحقه هذا الحكم. إلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل التداخل في النيات وفي الأعمال والعبادات، التداخل هذا والتشريك في النية، ذكرنا أن أنواع التشريك في النية كم سليمان؟ التشريك في النية كم نوع؟ كم نوعا؟ 5؟ كم؟ 5 أو 7؟ كم؟ ارفع صوتك يا سليم، أنت قريب مني وما ترفع الصوت، ما أسمع الصوت، ارفع صوتك، ما تعرف الآن؟ ما تعرف؟ طيب عندك يا أحمد 4 7؟ طيب عندك يا أبا طارق؟ نوعان، أحسن. الأول أن يفارق بالرياء، يعني أن يفسد بالمفارقة. لحظة، لا لا، قبل ما يعني نبدأ من التقسيم، أول تقسيم، لأن هناك فروع كثيرة في هذا الباب. لا، قبل هذا، قبل أن نذكر هذا، هناك قسمان أو نوعان أساسيان، قلنا نوعان أساسيان في أول مباحث ومسائل التداخل. أول المسائل، هات أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، هذا هو القسم الأول الذي تحدثنا عنه، تحدثنا على جزئية منه، أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، فيشرك بينهما في النية، يشرك بينهما في النية. قلنا هذا على قسمين، ما هما؟ يعني إيش؟ ما يبطل به التشريك، يعني شيء يشرك بين هذا وهذا، هذا يبطل هذا، ما يبطل به التشريك، كما هو الحال في من ذبح لله ولغير الله أو صلى لله ولغير الله. وقلنا إن في هذه المسألة تفصيل، عندك يا أسامة هات التفصيل في هذه المسألة، يعني خالط ما لله عز وجل شيء أو قصد لغير الله. ها، من يأتي بالتفصيل؟ زكريا بالتفصيل، وإلا ابتعد أعرض. إذا شاركه الرياء من أصل العمل فهذا يبطلها، من أصل يبطل العمل، يبطل العبادة، يعني ما قام يصلي إلا من أجل، نعم ليس لله ولكن من أجل، ما قام لها إلا من أجل ذلك، هذا يبطلها. طيب، أن يكون في بداية العمل لله، قصد به ربه تبارك وتعالى، ثم جاء الرياء فماذا؟ فإن دافع هذا فهو مأجور وهو مجاهد ولا يضره وصلاته صحيحة، وإن استرسل معه. الأولى محل اتفاق وهذه محل خلاف، إذا استرسل معه فعلى الصحيح أنها تبطل العمل، تبطل العمل. إذا في حالة ماذا؟ إذا كانت العبادة مرتبط أولها بآخرها، فإن لم تكن مرتبط لم يرتبط أولها بآخرها، أي يكون البطلان لما خالطه في خالط فيه الرياء، وأما ما لم يخالط فيه الرياء فصحيح. أحسنت، هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن ينتبه له، وهو من التفصيل المهم، لأنه يمس جانب العبادة، ولأن الرياء يعرض للإنسان المسلم، يعرض له في عبادته. القسم الثاني من القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة. انتبه، ما زلنا في هذا القسم، على قسمين، الأول ما يبطل به التشريك، الثاني وهو هذا ما لا يبطل التشريك به، ما لا يبطل التشريك به، ويحصل له الأمران، يعني جمع في نيته بين أمرين، ما هو عبادة وما ليس بعبادة، لكن هذا الجمع في النية لا يبطل هذه العبادة، الأول يبطلها لكن هذا لا يبطلها. ولذلك أمثلة، فمن أمثلة ذلك أن يتوضأ المسلم للصلاة وللتبرد. لاحظ، هذا الوضوء جاء لمقصدين، لغرضين، لنيتين، الصلاة هذه عبادة، التبرد ليس بعبادة، لكن اجتمعا في النية، يعني للصلاة وللتبرد، فيصير العمل صحيحا ومجزئا، لا شيء في ذلك. ومن أمثلة هذا القسم أيضا الغسل بنية رفع الجنابة والتبرد، أيضا رفع الجنابة والتبرد أو نحو ذلك من النيات التي تداخل العبادة. الغسل بنية رفع الجنابة عبادة، عبادة أن يغتسل ليرفع جنابته، لكن مسألة التبرد ليست بعبادة، فحينئذ يكون الغسل صحيحا ومجزئا ولا يضر هذا التشريك، لا يضر هذا التشريك. ومن ذلك أيضا أن يصوم تطوعا لله سبحانه وتعالى الشاب، وأيضا لقصد آخر وهو أن يكسر شهوته، أن يكسر شهوته، فهذا أيضا الجمع بينهما صحيح ومجزئ. كمن يصوم أيضا تطوعا لله عز وجل وللصحة، وللصحة، يعني يقول هو أصح من أن لا أصوم، فاجتماع هذين المقصدين صحيح لا يؤثر في العبادة، تكون العبادة صحيحا ويكون العمل مجزئا. هذه أقسام الجزء الأول إذا اجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، وسيأتي إن شاء الله ذكر القسم الثاني، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أنواع التشريك في النية، وهي من مباحث قاعدة التداخل في النيات أو في الأعمال أو في العبادات. القسم الأول أو النوع الأول هو أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة، وهو على نوعين، ما يبطل به التشريك بينهما كمن يصلي لله ولغير الله، والثاني ما لا يبطل به التشريك كمن يغتسل للجنابة وللتبرد أو يتوضأ للصلاة وللتبرد ونحو ذلك. أما النوع الثاني من القسمين أو النوعين الأساسيين، أن يجتمع مع العبادة عبادة أخرى. القسم الأول ما هو؟ أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة. الآن القسم الثاني أن يجتمع مع العبادة عبادة أو قربة أخرى ويشرك بينهما في النية. وهذا القسم أيضا على نوعين، الأول ما يصح التشريك به، ما يصح أن تتداخل العبادتان وأن تشترك العبادتان في النية، مثال ذلك الراتبة وتحية المسجد، عبادة وعبادة صح التشريك بينهما بنية أو بعمل واحد وشرك بينهما في النية. الثاني ما لا يصح التشريك فيه ولا يحصل العبادتين، ولا يحصل صاحبها العبادتين، مثال ذلك ما لا يصح التشريك أن يجمع بينهما في عمل واحد، لو اجتمعت مثلا صلاة عصر حاضرة مع صلاة عصر فائتة، في وقت العصر، في وقت صلاة العصر الحاضرة، فهل يدخل بعضهما في بعض بحيث يؤدي صلاة واحدة تكفي للعبادتين؟ الجواب لا تداخل في هذا، لا تداخل في هذا، وإن اتحدا في جنس الصلاة وفي وقتها إلا أنهما اختلفا وافترقا في نوعية هذا الفرض، فالفرض الأول هو القضاء والفرض الثاني هو الأداء، وهذه العبادة تختلف عن تلك العبادة، فلا تداخل بينهما، بحيث يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة الحاضرة ثم بعد صلاة العصر يصلي صلاة العصر التي نسيها أو فاتته في اليوم السابق في اليوم الذي قبله. وهناك شروط يجب توافرها حتى يكون التشريك صحيحا ويكون التداخل حاصلا، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في مباحث التداخل أنواع التداخل أو التشريك في النية بين العبادات، بين أكثر من عبادة. نعم، فمن يذكر تفصيل الذي مر معنا باختصار؟ باختصار. نعم يا أبا عبد الرحمن، القسم الأول عليك وعليك القسم الثاني. أن يجتمع مع العبادة ما ليس بعبادة هكذا، وهو على قسمين: ما تبطل به العبادة مثل أن يذبح لله ولغير الله. نعم، والثاني هو كذلك، لكن هو كله أدخل ما ليس، اجتمع ما ليس بعبادة بالعبادة. طيب، أي نعم، إذن القسم الأول ما يبطل العبادة، والثاني ما لا يبطلها مثل، نعم، كمن يغتسل للجنابة وللتبرد. طيب، القسم الثاني عندك، أن يجتمع مع العبادة عبادة أخرى. نعم، وهي على قسمين: طيب، القسم الأول ما يصح، هو ما نعم، ما يصح التشريك ويمكن أن يحصل التداخل بين العبادتين مثل، نعم، تحية المسجد والراتبة تداخلت. القسم الثاني ما لا يصح التشريك فيه ولا يحصل العبادتين. نعم، حاضره وفائته. طيب، فهل لو صلى واحدة تكفيها عن الثنتين؟ لا يصح. طيب، أشرنا عقب ذلك إلى أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في العبادات التي يكون فيها التشريك حتى يكون التشريك صحيحا والتداخل حاصلا. فما هي هذه الشروط؟ هذا مبحث آخر من مباحث هذه القاعدة الفقهية. ما هي شروط التداخل حتى يقال يمكن أن تتداخل العبادات بعضها مع بعض؟ هناك شروط ذكرها أهل العلم، نذكر ذلك بشيء من الإيجاز. الشرط الأول: أن تكون العبادتان من جنس واحد، كأن تكون صلاة مع صلاة، بخلاف ما لو اختلف جنس العبادتين كالصلاة والصيام، لا تداخل لاختلاف الجنس في هذه العبادات، يعني لا تتداخل العبادات إلا إذا كانت من جنس واحد، أما مختلف فلا. الشرط الثاني أن يتحد الوقت للعبادتين، يتحد الوقت للعبادتين، وذلك كما ضربنا أو كما يقال أن يكون هناك صلاة ظهر وصلاة عصر. فهنا اختلف الوقت مع اتفاق الجنس، جنس العبادة يعني صلاة وصلاة، لكن الوقت مختلف، هذا وقت الظهر غير وقت العصر، هذه الصلاة للظهر وهذه الصلاة للعصر، فلا تداخل يقول صلي الظهر والعصر بنية الثنتين، هذا لا يصح ويكون العمل باطلا. الثالث، الشرط الثالث، ألا تكون إحدى العبادتين تبعا للأخرى، ألا تكون إحدى العبادتين تبعا للأخرى، فلا يكون هناك مثلا جمع وتشريك بين فريضة وراتبة، يقول سأصلي صلاة الفجر بنية الراتبة وبنية الفريضة، هذا لا يصح التداخل، وذلك لما علمت أن كل عبادة مستقلة لا تتداخل مع الأخرى. الشرط الرابع، ألا تكون إحداهما، إحدى العبادتين، مفعولة على جهة القضاء والأخرى على جهة الأداء، كما لو اجتمعت صلاة العصر الحاضرة مع صلاة عصر فائتة ذكرها أثناء الصلاة، يقول مناسب أجعلها نية واحدة للثنتين، يقال هذا لا يصح، لا يصح أن تدخل هاتين العبادتين في عمل واحد، وإن اتفقا في الجنس وكذا في الوقت لكن اختلف من حيث ماذا؟ من حيث النوع، فذاك أداء وهذا قضاء، أو ذاك قضاء وهذا أداء، فلا تداخل بينهما. بل إذا ذكر المسلم صلاة عصر فائتة في وقت صلاة العصر، دخل جماعة العصر فصلى بنية عصر حاضرة، ثم تذكر أثناء ذلك أن اليوم الماضي لم يصلي صلاة العصر، نسيها، يقال في هذه الحالة يتم الصلاة الحاضرة وهي صلاة العصر الحاضرة عنده، ثم يأتي بالصلاة صلاة العصر الفائتة. إنما ذكرنا الممنوع من ذلك هو التشريك في النية بعمل واحد، يعني أن تحسب صلاة العصر في اليوم الماضي وصلاة العصر في هذا اليوم بعمل واحد، تحسب لهما صلاتان، هذا ليس بصحيح لأن ذلك مخالف لشروط التداخل، وهناك شروط أخرى، نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.